في صحيحه: وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستة، وكان رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة، وعلى غيرهم من أصحابه خمسة، وعلى سائر الناس أربعة، ذكره ابن المنذر. وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسا. قال علقمة: قلت لعبد الله وابن مسعود رضي الله عنه: إن أناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمسا. فقال عبد الله رضي الله عنه: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر كما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. وروى البيهقي وغيره من حديث المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعة وسلم تسليمة واحدة. حسنه الألباني في أحكام الجنائز. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث خلال أي خصال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه البيهقي وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. قال: قلت يريد بالأثر ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر كما في الصحيحين، فصلى مرة على قبر بعد ثلاث، أخرج ذلك البيهقي، ومرة بعد شهر كما أخرجه أيضا، ولم يوقت في ذلك وقتا. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، رواه أحمد وغيره. وعند البخاري أنه قام في وسط المرأة. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على الطفل، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه، أخرج ذلك مسلم في صحيحه، ولا على من غل في الغنيمة، ويصلي على غيره، أخرجه مالك وأحمد وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على الجهنية التي رجمها، فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله تعالى؟ ذكره مسلم في صحيحه. وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك، وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يكن من عادته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، يعني صلاة الجنازة كما في الصحيحين. وقيل: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي على الميت حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة بعض المسلمين عليه. في هذا المبحث من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متعلق بهديه في الجنائز بعض الأمور التي وقع فيها الخلاف فعدد التكبيرات في صلاة الجنازة وكذلك في رفع اليدين مع كل تكبيرة أو عدم الرفع إلا مع التكبيرة الأولى إلى غير ذلك من هذه الأمور كالتسليمة والتسليمتين. والأصل أن الإنسان يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في الأمر سعة فالمختار أنه إذا كان مثلا عدد التكبيرات في صلاة الجنازة يمكن أن يقع بأربع تكبيرات وبخمس إلى سبع وربما أكثر، وكل ذلك ترد به النصوص وكله مما يسوغ أن يأتي به من يصلي على الجنازة، فالمختار ألا يصادم الإنسان ما يعرفه العوام من المسلمين عند الصلاة على الجنازة إلا بعد أن يأتي بالبيان العلمي. فالتطبيق العملي لا بد أن يؤسس على البيان العلمي، نعلم الناس السنة ونعلمهم ما جاء به الرسول ونجتهد في توضيح ذلك وفي بثه ونشره، تتهيأ القلوب لقبول ما فرط فيه الخلق من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الناس مثلا يصلون على الميت صلاة الجنازة بأربع تكبيرات فإذا أراد أحد أن يزيد عليه أن يعلم الناس، أما أن يأتي بتكبيرة زائدة أو تكبيرتين أو بأكثر على حسب ما وردت النصوص من غير أن يعلم الجهال والعوام ومن في قلبه مرض بأنه قد ثبت ذلك، فهذا يعد من الصد عن سبيل الله. ولا يحتجن أحد بأنه يطبق السنة، لأن تطبيق السنة لا بد أن يكون بالسنة، تطبيق السنة لا يكون بمخالفة السنة، لا بد من تطبيق السنة ولا بد من أن تطبق السنة بالسنة. فهنالك طريقة سنية تطبق بها سنة خير البرية، فإذا خولفت فهذا مما ينبغي أن يحمل على المخالف فيه وأن يرد إلى الحق فيه وأن يبين له الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راعى أحوال المدعوين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فعلمه بحالهم، فهم على خلاف أولئك الوثنيين الذين لا حجة لهم فيما يذهبون إليه من عبادة الأصنام. هؤلاء من أهل الكتاب وعندهم شبهات وعندهم كلام يقال، فأعلمه بحالهم بدءا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن تدعوهم إلى شهادة التوحيد، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم استجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات، فإن هم استجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد في فقرائهم. فتأمل في هذا، فإنه من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولن تجد أمرا من الأمور إلا وقد وقع فيه بعض خلاف أو بعض نزاع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا خلاف عليه بين أهل السنة ومن يخالف أيضا، ولكن المشكلة تأتي في طريقة الدعوة إلى هذا. فلا بد من أخذ الحيطة عند بيان أمر من الأمور غير المعلومة للمسلمين حتى لا يصيروا أعداء لهذا الأمر السني الذي تبينه، فيقع هؤلاء في العناد لما جاء به خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يريدون. وأنت إذا خاطبت قوما بما لا تبلغه عقولهم كان على بعضهم فتنة، فهذا كله من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. هديه صلى الله عليه وسلم في التشييع والدفن، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر، وهذه سنة أصحابه من بعد. وكان يأمر بالإسراع بالجنازة حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب. وكان أبو بكرة يرفع الصوت على من يفعل ذلك، أي على من يدب في سير الجنازة دبيبا، فكان يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكان يمشي إذا تبع الجنازة صلى الله عليه وسلم ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون. وقد صححه الألباني في أحكام الجنائز وأخرجه أبو داود في سننه. وكان يأمر من تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع، أخرجه البخاري. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام للجنازة فقام الصحابة ثم جلس فجلسوا، أخرجه مسلم. وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرهم بالجلوس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا عند غروبها حتى تغرب، ولا حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، أخرجه مسلم في صحيح. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في أحكام الجنائز وغيره. وفي رواية: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وكان يحفو التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثة، كما أخرج ذلك ابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الألباني. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وأمرهم أن يسألوا الله له التثبيت، صححه الألباني في أحكام الجنائز وأخرجه أبو داود وغيره. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولا لبن، ولا تشييدها ولا تطيينها، ولا بناء القباب عليها، ولا كان من هديه صلى الله عليه وسلم تلقين الميت بعد موته، ولا الجلوس لقراءة القرآن على قبره كما يفعل الناس اليوم. فكل هذه بدع مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، أخرجه مسلم. فسنته صلى الله عليه وسلم هدم القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه كما عند مسلم في الصحيح، وأن يكتب عليه كما أخرج ذلك الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح كما قال الألباني في أحكام الجنائز. وكان قبره صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، أخرجه البخاري، لا مشرفا ولا مبنيا ولا مطينا. ولما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود وحسنه الألباني في أحكام الجنائز وغيره. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعله كما في الصحيحين، ونهى عن الصلاة إلى القبور كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولعن زائرات القبور، أخرجه أحمد وأهل السنن. وكان هديه ألا تهان القبور وألا يجلس عليها، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها، وتتخذ أعيادا وأوتادا يطاف بها ويذبح لأصحابها ويدعون مع الله عز وجل. وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم. وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروا القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم في صحيحه. وكان هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ويفعل عند زيارة القبور من جنس ما يقول عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار. فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هديه صلى الله عليه وآله وسلم كان هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت فذلك الشرك الأكبر، أو يدعو بجاهه فتلك بدعة مخالفة لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقصد قبره للدعاء عنده فذلك أول باب فتحه إبليس للشرك بالله منذ قوم نوح، بل هم يرون الدعاء عنده أوجب من الدعاء في بيوت الله الخالصة له جل وعلا. يرون الدعاء عند المقبور أوجب من الدعاء في بيوت الله الخالصة لله عز وجل. ما يتعلق بزيارة النساء للقبور مبين مفصل عند الألباني في أحكام الجنائز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نهيه عن زيارة القبور أولا نهيا عاما للرجال والنساء، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزيارة بعد ذلك، وبين بعض الحكم من وراء زيارة القبور: أنها تذكر الآخرة، وأن فيها نفعا للميت بالدعاء له، وفيها أن يتذكر الإنسان المصير، وأن يخشع قلبه عند جلال الموت، إلى غير ذلك من هذه الثمرات التي يتحصل عليها المتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في التعزية، كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت حين يلقاهم، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ولا أن يقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره. فكل هذه بدع حادثة مكروهة، وكانوا يعدون، أعني السلف، كانوا يعدون الاجتماع للتعزية، كانوا يعدونه من النياحة، ولو وقع من الرجال فكانوا يعدون ذلك من النياحة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم السكون والرضا بقضاء الله وحمد الله والاسترجاع، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. وكان يبرأ ممن شق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق للمصيبة شعره، كما في الصحيحين. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لأهل الميت طعاما يرسلونه إليهم، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات جعفر رضي الله عنه. وقد أخرج ذلك أحمد وغيره، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وهذا من مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت فإنهم في شغل بمصيبتهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك النياحة على الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني. وقد كرهه حذيفة أن يعلم أهل الميت الناس بموته، وقال أخاف أن يكون من النعي. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. لكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، كما رواه الشيخان. ولكن ذلك كان من أجل أن يصلوا عليه، لأنه كما مر صلي عليه صلاة الغائب، لأنه مات في بلد لم يصل عليه فيه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما مات كان قد وصى بأن يسرع بدفنه، وقد كان، فإنه مات ثم أسرع في دفنه، ومع ذلك فقد شهده ما يزيد على 5000 مسلم، فشهدوا جنازته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الزكاة، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مال الزكاة. فرض الله الزكاة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله أصنافها ووقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصارفها. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه الله عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. ثم إنه جعلها في 4 أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق، وحاجتهم إليها ضرورية. أولها الزروع والثمار، وثانيها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وثالثها الجوهران اللذان بهما قوام المال وهما الذهب والفضة، ورابعها أموال التجارة على اختلاف أنواعها. وقد أوجبها الله مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، لا يضر بأرباب الأموال ولا يضر بالمساكين. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته، فأوجب الخمس فيما اكتشفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز كما في الصحيحين، ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به، وأوجب نصفه أي نصف الخمس وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر صاحبها حرث أرضها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا ثمن ولا مشقة على العبد، كما عند البخاري في الصحيح. وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالمال والجهد والنواضح وغيرها، كما عند البخاري في الصحيح أيضا. وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة، كما أخرج ذلك أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقد جعل الله لوجوب الزكاة في الأموال نصبا مقدرة لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين، فجعل للورق أي للفضة 200 درهم أخرج ذلك البخاري، وللذهب 20 مثقالا أخرجه أبو داود وصححه الألباني، وللحبوب والثمار 5 أوسق أخرجه الشيخان، وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم جعل 40 شاة وللبقر 30 وللإبل 5 كما في الصحيحين. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة، فإذا تكررت 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها فكان هو الواجب كما عند البخاري في الصحيح. ثم إنه قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها، يزيد السن بالكثرة وينقص بالقلة، وهذا كله من الحكمة في التشريع. فهذا الدين العظيم ودين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه إلى قيام الساعة، وجعل الله رب العالمين كل زمان ومكان ملائما مواتيا لأحكام هذه الشريعة. لا نقول جعل الله أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان صالح لأحكام هذه الشريعة. هديه صلى الله عليه وسلم في مصارف الزكاة، أحل الله تعالى أخذ الزكاة لواحد من 8 يجمعهم صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ لحاجته بحسب شدة الحاجة وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. ثانيهما من يأخذ لمنفعته، فالأول يأخذ لحاجته والثاني يأخذ لمنفعته، والذين يأخذون لمنفعتهم هم العاملون على الزكاة والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. فأربعة أصناف يأخذون لحاجتهم، وأربعة أصناف يأخذون لمنفعتهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فكان يأخذ بكلامه إذا سأله، لأنه لا يعرف حاله هل هو مستحق للزكاة أو غير مستحق، ولا ينقر في ذلك ولا يفتش فيه. إن سأله ولم يعرف حاله أعطاه، ولكن بعد إبراء الذمة من جهته، فيخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرج ذلك أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها. وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو. ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذا أن يأخذ الصدقة من أهل اليمن وأن يعطيها فقراءهم، أخرجاه. ولم يأمر بحملها إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وهذا أطيب لنفوس الذين يعطون وأقر لأعين الذين يأخذون، فإنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقرائهم هم، لأن الإسلام لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم جابيا، وإنما بعث داعيا وهاديا صلى الله وسلم وبارك عليه. هديه صلى الله عليه وسلم في تحصيل الزكاة، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارصة، أي الذي يحزر ويقدر، يخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم وينظر كم يجيء منه وسقا، فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم، وليتصرف فيها أربابها بما شاء ويضمنوا قدر الزكاة. ولذلك كان يبعث الخارص إلى من ساقاه وزارعه من يهود خيبر، فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات والمباطق والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطق والمقاثي، يعني من البطيق والقفاء وغير ذلك، والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له بقوله اللهم صل عليه، متفق عليه. وتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، رواه النسائي. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل يأخذ وسط المال، ولهذا حذر معاذا من ذلك وإياك وكرائم أموالهم كما في الصحيحين، وهذا أطيب لنفوسهم إلا أن يتطوعوا بذلك، فهم إن تطوعوا به طيبة به نفوسهم فإن الله عز وجل يتقبل من المتقين. وأما أن يحملوا على ذلك فالمال شقيق الروح والنفس تكون حريصة عليه، فلو كلف العبد أن يخرج كرائم ماله في الزكاة لربما وجد في نفسه شيئا يهلكه. لذلك حرص الإسلام على القلوب حتى تكون طيبة عند العطاء، فقال وإياك وكرائم أموالهم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدقة عن أن يشتري صدقته كما في الصحيحين، وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير. وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة وقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية، متفق عليه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل من الصدقة، فلما أهدت إليهم بريرة لحما تصدق به عليها فكان في القدر، ثم لما جيء به فأهوى إليه قالوا إنما تصدق به على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. صلى الله عليه وسلم كان سمحا سهلا هينا لينا، إلا إذا عصي أمر الله تبارك وتعالى فكان لا يقوم لغضبه شيء، وكان يسم أن يعلم بعلامة تميز إبل الصدقة بيده كما عند البخاري، ووسم شاة في آذانها كما عند البخاري في الصحيح. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلم وعلى من يعوله من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف أو صاعا من زبيب كما في الصحيحين. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وروى أبو داود بإسناد حسن كما قال الألباني وغيره أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم من أداها، يعني زكاة الفطر، قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ لهما. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة طعمة لهم ليغتنوا عن السؤال، أخرجه أبو داود وغيره. وإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يكون ميسرا للمسلمين، فكان يؤخر صلاة العيد في يوم الفطر ما لا يؤخر صلاة العيد في يوم الأضحى، فكان يؤخر صلاة العيد في يوم الفطر نحوا من التأخير حتى يخرج المسلمون زكاة فطرهم. ومعلوم أن وقت الفضيلة إنما يكون بعد صلاة الفجر من يوم العيد إلى صلاته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد من يوم الفطر نوع تأخير. وأما في يوم الأضحى فإنه كان لا يفعل ذلك حتى ينصرف المسلمون لكي ينحروا ضحاياهم. فصلى الله وسلم وبارك عليه، هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع، كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه أي بثيابه، وكان يتنوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، كما فعل ببعير جابر رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر كما عند البخاري، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله صلى الله وسلم وبارك عليه. والمتتبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحواله كلها، في عبادته ومعاملته وعاداته، المتتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهلا هينا لينا غير متعنت ولا متزمت، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الخلق على السواء النفسي في كماله وتمامه، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى كل أحد أن يجتهد في أن يكون له في النبي الأسوة الحسنة كما أمر الله رب العالمين بذلك، فمن كان مغاليا فليرجع إليه، ومن كان مقصرا فليلحق به، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالكمال والتمام في العبادة وفي العقيدة والتوحيد وفي المعاملة وفي العادات وفي الأخلاق وفي السلوك، فصلى الله وسلم وبارك عليه. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في فرض الصيام وفضله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: الصيام جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه أمره بالصوم، فإنه له وجاء أي قاطع للشهوة كما في الصحيحين. وقد تأخر فرض الصوم إلى ما بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وجانبت الشرك والفحشاء وألفت أوامر الله، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 سنين، وفرض الصوم أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما في الصحيحين. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك أولا على وجه التخيير بين الصيام وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وقد تدرج الله رب العالمين بهذه الأمة في مدارج الكمال، فكان النهي في أمثال هذه الأمور كما في النهي عن الربا وكما في النهي عن الخمر إلى غير ذلك من هذه المسائل التي اعتادت عليها النفوس وألفتها، كان النهي عن ذلك متدرجا حتى وصل إلى حد التحريم المحض، وكذلك ما كان يكون شاقا على النفوس من أمور العبادات كالصيام، فإنه تدرج فيه أيضا في مدارج الكمال حتى استقر على حاله وقراره، ولله الحمد والمنة. وعلى المرء أن يجتهد في مراعاة هذه السنة الإلهية، فإن الله تبارك وتعالى راعى هذه الأمة حتى في نزول القرآن، فإنه أنزل القرآن منجما من أجل أن تطيق التكاليف النفوس، وإلا فإنها لو كلفت دفعة واحدة بكل التكاليف لما أطاقت ولنفرت، كما بينت عائشة رضوان الله عليها: لو أن أول ما نزل لا تقربوا الزنا لا تقربوا الخمر لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولا ندع الخمر أبدا، وإنما نزلت قالت: وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جارية ألعب، نزل أول ما نزل آيات من سورة اقتربت تحث على كثير من الأمور التي تألفها النفوس وتسيغها وتستطيعها، فلما فاءت القلوب إلى ربها عز وجل تواترت التكاليف وتتابعت. فهذا ينبغي أن يراعيه الداعي إلى الله تبارك وتعالى عند دعوته. في المجتمعات الجاهلة التي تركت الفرائض وتركت النوافل سواء، على المرء أن يجتهد بالبدء بالدعوة إلى توحيد الرب جل وعلا وإلى نبذ الشرك، وعليه أن يأمرهم بما فرض الله رب العالمين عليه، وأن يتدرج بهم في مسائل مما يألفه هؤلاء القوم ومما اعتادوا عليه وظلوا عليه دهرا، بل صار ذلك الأمر عندهم متبوعا لأجيال، لا ينهاهم عن ذلك ناه ولا يحضهم على وجه الصواب فيه. فعلى الإنسان أن يجتهد، وإلا كان صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى. وأكثر الذين يريدون حمل الناس على الأشق الأشق إنما هم من الصادين عن سبيل الله عز وجل. وما كانت هذه بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله. صحيح أن المسلم مأمور بما بين الدفتين، ولكن عرض ذلك على المسلم من أجل استجلابه ومن أجل أن يكون على الجاد بريئا من الشرك خالصا منه، وربما قد ألفه ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يستغاث فيه إلا بالله إلى غير ذلك من الشرك الأكبر، ربما كان آلفا لذلك بل متوارثا له، وعنده من الشيوخ وممن يشار إليه بالبنان من الرسميين الدينيين من يفعل ذلك ويحض عليه ويسوغه، فإذا ما حمل على الأشق الأشق من غير بيان ومن غير رفق في العرض، فإنه حينئذ يصير إلى الشرك عامدا وقد كان آخذا به قبل عن جهل. هذا إهلاك لهؤلاء المساكين، فينبغي علينا أن نرفق بهذه الأمة، وأن نشتد عندما تجب الشدة، وأن نلين عندما يجب اللين، وهذا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. رخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، وللحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما كذلك، رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الألباني. فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما لمصلحة الولد، هكذا قال بعض أهل العلم. إذن هنالك قول آخر أشار إليه بقول هكذا قال بعض أهل العلم، فالمسألة خلافية، وليس هو بمعني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن يأتي بالأحكام محررة ليكون كتاب فقه، وإنما أراد كما قال والمقصود هو بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في هذا الكتاب. قال آخرون عليهما القضاء دون الإطعام كالمريض، وقال آخرون تقضيان وتطعم المرضع للحامل، لأن ضرر الصوم يعود على الحامل نفسها كالمريض بخلاف المرضع، والله تعالى أعلم. هديه صلى الله عليه وسلم في توقيت الصيام والفطر، كان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني. وكان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن يكمل عدة شعبان 30 إذا غم، فهذا فعله وهذا أمره. ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. فإن القدر يعني ما أمر به فاقدروا له، القدر هو الحساب المقدر، والمراد به إتمام الشهر، كما قال في الحديث الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30، متفق عليه. وهذا الحديث نص في أن الأمة يكون لها وقت واحد لبداية الصوم، وكذلك يوم واحد للفطر، فتصوم معا وتفطر معا، هذا ما يدل عليه ظاهر النص. وأما من حيث العمل فهل كان ذلك كذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما كان كل أهل قطر ينظرون يقدرون، فلهم رؤيتهم ولهم مطلعهم، فهذا هو الواقع العملي. وكذلك وقع في سؤال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لمن ذهب فكان مع معاوية رضي الله عنه في فطره، قال ولكننا رأينا الهلال في يوم كذا أو في ليلة كذا، وكان هذا مخالفا لرؤية أهل المدينة، فكان ماذا؟ لا شيء. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في تمام المنة ذكر أمرا من الأمور المهمة في الدعوة، وهو ممن يذهب إلى أن المطلع واحد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول لا، بل تختلف المطالع حقيقة وواقعا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن المطالع متحدة، بل هي مطالع مختلفة لا محالة. وضحت ذلك بحثا جيدا رحمه الله رحمة واسعة. المهم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة، وهو ممن يذهب إلى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نص في توحيد الصوم بدءا ومنتهى. قال وقد وقع كثير من الأمور غير المحمودة في كثير من الأقطار الإسلامية قريبا، يعني ما وقع في مصر وفي غيرها، أقوام يعلنون بالصوم والناس مفطرون لأنهم لم يروا الهلال في بلدهم، فالذين يصومون يقولون ظهر الهلال في بلد كذا وسيصومون غدا فنحن صائمون، فيصبحون ناهين من أفطر عن فطره، يقولون تفطرون في يوم رمضان، ويكون هذا هينا لونا ما، لأن الخلاف إنما يتبدى على وجهه في الفطر لا في الصيام. فإذا رأى أهل قطر الهلال قالوا نفطر معهم غدا، ولا يكون الهلال قد رؤية في قطرهم، فيصبحون مفطرين مكبرين ذاهبين لصلاة العيد والناس في صوم، يقع القتال وقد وقع في مصر وسالت بسببه دماء ووقع به فتن في كثير من الأماكن لأمثال هذه الممارسات. يقول الشيخ الألباني وهو ممن يقول بتوحيد المطالع، يعني هو مطلع واحد، صوموا لرؤيته هذا لعموم الأمة كذا قال، وأفطروا لرؤيته قال هذا أيضا لعموم الأمة، هو يذهب إلى هذا رحمه الله. ومع ذلك قال ومع ذلك فأرى أن يصوم أهل كل بلد على رؤية بلدهم رحمه الله رحمة واسعة. إخواننا الذين يتمسكون بأمثال هذه الأمور من غير فقه ولا دراية ولا علم ولا بصيرة في الدعوة ولا حكمة، هؤلاء يصدون عن سبيل الله جل وعلا، وما أكثرهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان، هذا أخرجه مسلم في الصحيح، وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصم، هذا في الصحيحين. وقال عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ورواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت رؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمر الناس بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، لأنه ربما رأى الرائي الهلال فلم يستطع أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد عنده برؤيته للهلال، لا يستطيع أن يأتي إلا في ضحى الغد، ويصبح الناس ولم يروا الهلال فيصبحون صائمين. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أفطروا فإن اليوم عيد، ويصلي العيد من الغد في وقت صلاة العيد، رواه أبو داود وغيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه. وكان يعجل الفطر ويحض على تعجيله ويتسحر ويؤخره، أي يؤخر السحور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال 50 آية، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، أخرجه أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ويذكر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ذكره أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما وحسنه الألباني. وروى ابن ماجه بإسناد ضعفه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأعذار والنواقض. سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، رواه مسلم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم، لم يكن من هديه تقدير تلك المسافة بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان كما في الصحيحين، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء كما أخرج ذلك أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود وصححه الألباني. والذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والجماع، ويفطر من تعمد القيء، أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وغيره. ولا يفطر من أكل أو شرب ناسيا، فإنما أطعمه الله وسقاه كما في الصحيحين. وذكر الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في ذلك. أخرجه أهل السنن وصححه الألباني. قد يقول قائل يصب الماء على رأسه وهو صائم، ما الحاجة إلى ذلك؟ كثير من المناطق الحارة يكون الصوم فيها شاقا غاية المشقة، والذين يعرفون ما عليه المدينة في الصيف وكذلك مكة يعلمون أمثال هذه النصوص كيف كانت وكيف تكون. بل إنه أحيانا في مكة في الصيف ربما يبل المسلم ثوبه ويرتديه من غير أن يعصره، فيجف في فترة وجيزة وهو على جلده من شدة الحر. صحيح أنه في هذا الزمان قد متع الله تعالى المسلمين بكثير من أمور الرفاهية، صاروا لا يحسون بهذه المشقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعانيها، وكان يعانيها أصحابه رضوان الله عليه. الناس الآن يكيفون الهواء صيفا وشتاء، ويكيفون السيارات، لم يبق إلا أن يكيفوا الطرق، والمساجد مكيفة، وكل هذا لم يدعهم إلى الخشوع والإنابة والخضوع ومعرفة المنة وتقدير حق النعمة والإقبال على الله تبارك وتعالى بالشكر العملي والقولي والقلبي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمته، إنه على كل شيء قدير. ذكر الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في ذلك. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان كما في الصحيحين. استكماله لصيام رمضان وقع أيضا فيه خلاف، فالذي أخبر بأنه لم يصم شهرا كاملا سوى رمضان أخبر بعلمه، والذي قال إنه كان يصوم شعبان كاملا أخبر بعلمه، ومن عنده مزيد علم فهو مقدم على من لا علم عنده. كان يتحرى صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم الاثنين والخميس، كما أخرج ذلك الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني في غير موضع. وكان يحض على صيامهما كما روى ذلك أحمد وغيره وصححه الألباني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. ذكره أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرجه النسائي أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم عن صيام 3 أيام من كل شهر: إن ذلك صيام الدهر، أي صيام العام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام 3 أيام 30، ف3 أيام بشهر، فإذا صام من كل شهر 3 أيام فقد صام العام. إن ذلك صيام الدهر، رواه الشيخان. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن صلى الله عليه وسلم يبالي من أي الشهر صامها، تعني 3 أيام. ذكره مسلم. ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم تخصيص تلك الأيام بأيام البيض: 13 و14 و15 من كل شهر قمري. أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني. أما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة: ما رأيته صائما في 10 قط. ذكره مسلم. ولكن يشمله الحث على الإكثار من العمل الصالح فيها مطلقا كما عند البخاري، بل ورد ذلك نصا كما هو في صحيح سنن النسائي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يدعو هذا، أنه كان يصوم 10 ذي الحجة، وتعني 9 الأول منه، لأن 10 لا يجوز صومه، فهو يوم العيد. وأما صيام 6 أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. رواه مسلم وغيره. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بصومه، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. أخرجاه. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة للواقف بعرفة كما في الصحيحين. أما لغير الواقف بعرفة فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. رواه مسلم في صحيح. وأخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنهما وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. وروى الحديث غيرهم أيضا عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. اختلف الناس في هذين الحديثين، يعني هذا الحديث برواية الصماء بنت بسر، وكذلك الحديث الذي قبله وهو من رواية أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وهذا الحديث فيه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. اختلف الناس في هذين الحديثين، وقال بعض المحدثين عن الحديث الأول ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديث محمد بن عمر، وقال بعضهم بل هو حديث حسن، فقد وثق ابن حبان عبد الله وأباه. وعن الثاني قال مالك رحمه الله، يعني حديث الصماء، قال هذا كذب، قال مالك عن هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ذكره عنه أبو داود أي عن مالك رحمه الله. وقال الترمذي هو حديث حسن، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما عن إفراده، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قال ونظير هذا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعد. هذه المسألة وقع أيضا بسببها في هذا العصر نزاع عظيم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان على قانون المحدثين، على قانون أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، ما كان يصحح ولا يضاعف بالتشهي ولا بجهل، بل كان يبذل وسعه ويتبع القواعد الحديثية ويلزم النهج الأحمد رحمه الله تعالى. ثبت هذا الحديث، أعني حديث عبد الله بن بسر، والحديث إذا صح كما قال الشافعي الإمام رحمه الله وجب العمل به. وقواعد أهل السنة عند النظر في الحديث أن يجمع الحديث إلى الحديث في الباب الواحد ثم ينظر في مجموع تلك الأحاديث. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أعمل هذا الحديث ولم يعمل ما سواه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وأنه قال لبعض أمهات المؤمنين وقد رآها صائمة في يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. أتصومين غدا؟ وغدا هو السبت لا محالة. فقالت: لا. قال: إذن أفطري. فنهى عن أن تفرد يوم الجمعة بالصيام كما نهى عن إفراده بقيام. الشيخ الألباني رحمه الله أخذ بهذا الحديث، وجاء المتعوس الذي يقال له الحلبي فجمع فيه جزءا سماه روضة، لا أدري، المهم أنه جمع جزءا وصارت فتنة. يا أخي، مسالك أهل العلم ليست هكذا، أنت تأخذ بالحديث لا تثريب عليك، لا تلزم به أحد، لأن هذه المسألة وقعت في القسم الذي بين القسمين. عندنا من الأحاديث قسم اتفق أهل العلم على قبوله، هذا القسم المقبول يجب العمل به، واتفق أهل العلم على قسم ثالث فردوه وأجمعوا على رده فلا يحل لأحد أن يعمل به. وأما قسم تنازع أهل العلم فيه فهذا يصحح وهذا يضعف، طالما أنه على الجادة فإذا صحح لزمه ما صحح، وكذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن إذا ذهب إنسان إلى ما قاله مالك رحمه الله هذا كذب، وأعمل القواعد، وقال أيضا ما قاله أبو داود هذا الحديث منسوخ، فهو أيضا فاتبع رجلا من أهل العلم وصار إلى قوله، شيء آخر، الذين قالوا بالجمع بين هذه الأحاديث لما يسرب عليه؟ قالوا إنما جاء النهي عن صوم يوم السبت مع ما في الحديث من العلل التي مرت، الحديث مضطرب لا محالة. فمرة يرويه عبد الله بن بسر عن أخته، ومرة لا يرويه عن أخته، ووقع اضطراب في بعض متنه، فالحديث مضطرب لا محالة. كما قال النسائي هو حديث مضطرب، والمضطرب من قسم الضعيف، حتى قال مالك هذا حديث كذب، وقال أبو داود هو منسوخ، أنه يعارض ما هو ثابت، كما ترى في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتي كانت قد صامت يوم الجمعة. إذن الذين ذهبوا إلى الجمع هؤلاء هم الذين أخذوا بما كان عليه من تقدم من المحدثين ومن أهل العلم، فإنهم كانوا إذا ما وقع التعارض يذهبون أولا إلى الجمع، فإن تعذر نظروا في التاريخ، وإلا ذهبوا إلى الترجيح، فإن لم يجدوا مرجحا لما تعورض فيه من الأحاديث فإنهم حينئذ يتوقفون. فالآن أول مرحلة هي الجمع، الجمع ممكن، فلنثبت الحديث كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فثابت. ولكن بقية الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم السبت، أو أنه أشار إلى صيامه أتصومين غدا، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث، نجمع فنقول إذا خص السبت بصيام وحده فإنه حينئذ يتوجه إليه الحديث، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. أما إذا ما لم يكن الأمر كذلك ووقع في صيام يصومه الإنسان فلا حرج عليه، كأن يصوم مثلا 3 أيام هي البيض من كل شهر، فيكون فيها السبت لا محالة في بعض الأشهر. وكذلك إذا ما كان يصوم يوما ويفطر يوما. شيخ الألباني رحمه الله تعالى عظيم المتابعة لرسول الله، لا يلتفت، رحمه الله رحمة واسعة، قال لو كان يوم السبت يوم عرفة فأفطر، فقالوا والثواب الذي يرتب على صيام يوم عرفة؟ قال يتحصل عليه مع الفطر، لأنه لما أفطر أفطر متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونيته أن يصوم متابعا لرسول الله. إن شرح صدرك لذلك فاعمل به ولا تثريب عليه، وإن ثرب عليك إنسان فلا حق له في التثريب، لأنك لا تقول بالتشافي، ولكن لا تثرب أنت على غيرك ممن سلك مسالك غير الألباني رحمه الله من أهل الحديث في أمثال هذه المسائل، فالأمر واسع. وإلا فلما تقبض على الصدر وتخالف الشيخ الألباني؟ من يقبض على الصدر يقول الشيخ الألباني قد أتى ببدعة ضلال. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يأتي بالأدلة، وينقل له قول العلامة الألباني الذي يقول فيه ابن باز الإمام رحمه الله: ما تحت أديم السماء من هو أعلم بحديث رسول الله من الألباني، وهو كذلك رحمه الله رحمة واسعة، على الجاد في المعتقد، لم يكن مرجئا ولا واقعا فيه رحمه الله رحمة واسعة، وعلى الجادة في الحديث أثنى عمره فيه، أسأل الله أن يتقبله في الصالحين المهديين. لما نقل له قال: لا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثار نزاع بين طلاب العلم، إن رأيت أن تقبض على حسب ما مال قلبك إليه من الأدلة فقط. وأخوه يذهب إلى ما قاله الشيخ الألباني ويرسل يديه بعد الرفع من الركوع، لا تثرب عليه، وهو لا يثرب عليه، كما قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم صيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر، رواه أحمد وصححه العلامة الألباني في الترغيب والترهيب، أي في صحيحه. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟